آخر يقول: ما رأي سماحتكم بزراعة القلب الذي نسمع عنها الآن، وهل لها تأثير على القلب من حيث الصحة والمرض المعنوي؟ هذا محل الإسهال ومحل دراسة حتى الآن يتحرى به شيء. هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر مثلا، أو أنه كافر؟ إذا عرفت أنه كافر، إذا عرفت أنه كافر، المنافقون كفار. الله في حقه إن المنافقين في الدخل سنهن وأن في الدخل نصيرا إن شاء الله. هم منافقون ذلك بأن أمن هم كفروا وطبع على قلوبهم. إذا عرفت أنه يكذب الله ورسوله وأن يسب الله ورسوله، إذا عرفت منه هذا تقول لهم أنت كاذب وتنكر عليه. أما مجرد أن أحلف الوعد أو قال الأمانة لا يكون بهذا كاذب، يكون عاصيا، يكون في نوع نفاق. أما إذا عرفت أن عنده نفاقا أكبر، وتكذب الله أو تكذب رسوله أو سب الله أو سب رسوله أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو ما أشبه ذلك من أنواع التكذيب، إذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نص وتقول له أنك بهذا تكون كافر لعله يكون على منزل. سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، هذا اختلف غير الله في القبول. هذه الأحاديث معروفة بالصحة وخير أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كان الأحبار في أصح قول المحدثين، فهو حجة بغيره في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام، أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا واحد من هذه 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا المحفوظ كما دل على القرآن العظيم في 6 أيام، هل واحد من صحيح مسلم وهم في بعض الرواة فليس له للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.